الثالث أن يكون العاقد مالكا للشيء أو له عليه ولاية، هذا شرط. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك، ما يصير أنا أبيعك سيارة علي، صحيح؟ أنا لا أملكها، إنسان لا يبيع إلا ما يملك، فلو بعت شيء لا أملكه لا يصح البيع، لابد إذا بعت شيئا أن يكون هذا الشيء إيش؟ مملوكا لي أو مأذونا لي فيه، كأن أكون وكيلا عنه أو وليا عليه. طيب، يعني إما أن يكون الآذن لي الشارع وهو الولي اللي هو نصبه الشارع كالأب لولده أو الأم لولدها، وهذا طيب نصبني الشارع وليا على ماله، أو هو نصبني على نفسه كالوكيل، أو كان وصيا، طيب، أو كان ناظرا. المهم أن يكون هذا الإنسان مأذون له بالبيع والشراء. أما إذا كان غير مأذون له أو هو لا يملك ولا يملك هذا الشيء فإنه لا يصح البيع، لا يصح البيع. إذا من شروط صحة البيع أيضا أن يكون البائع أو المشتري أن يكون مالكا أو مأذونا له. نعم.